الآن الحقيقة يأتي يعني سؤال، يعني كيف ندعوهم؟ أنا طبعا بتكلم بالعموم ثم أروح إلى الخصوص. إذا كنا نتعامل بالدعوة الفردية الحقيقة، نتعامل أول ما نتعاون الحقيقة أن نجعله أن يحبك أنت، ومن خلال حبه لك أنت أن يحب الإسلام والمسلمين. بعضهم يقول يعني كيف؟ يعني إذا أنت كنت جار غير مسلم، إذا كنت أنت طالب أو طالبة، إذا أنت كنت في رحلة عمل موظف في شركة أو رحلة عمل ومعك غير مسلمين، في وقت الحقيقة أنك أنت تقيم علاقة طيبة مع هؤلاء بحيث أنك تخليهم يحبونك أولاً كمحمد أو كعائشة أو كمنى وغيرها من المسلمين. يجب أن تكون أنت قدوة أمامهم، يجب أن تظهر أنك أنت مسلم، عرفت شلون؟ وتكون قدوة. فالحقيقة 90% من الذين يشهرون إسلامهم من خلال المعاملة الحسنة، من خلال المعاملة الحسنة. وأنا أقول لكم إخواني، أنا من تجربة، أنا كنت موظف في شركة فيها أمريكان، ولله الحمد أكثر من 16,000 واحد أسلم من خلال هذا الأسلوب، المعاملة الحسنة. المعاملة الحسنة أخواني، لذلك أنك تجعله يحبك أولا، والمعاملة عادك هذا اللي نجعله تحبك. ممكن يكون في دقيقة في موقف، وممكن يأخذ يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين، الأمر ممتد كما قلنا، وهذا الأمر يرجع لك. يعني بعض المرات يعني يأخذ الوقت قصير جدا أن تترك انطباع حسن، مثل ما يقولون في اللغة الإنجليزية first impression. فأنت الانطباع الأول إيش تأخذه؟ ولا يهمك أنت ماذا هم يقولون الإعلام، أن إحنا إرهابيين والكلام هذا الفاضي، انسى هذا الكلام. ابدأ أنت حسن صورة الإسلام أمامهم، والله بموقف حسن منك أو كلمة بسيطة، والله كل الأشياء اللي قيلت في الإعلام سوف تنهار للسلبية طبعا.